الغني الحميد يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، من هداه فهو المهتدي السعيد، ومن أضله فهو الشقي الطريد البعيد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تكفر لصاحبها أعلى الدرجات في دار المزيد. وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله وصفوته من خلقه وخليله، محرر العبيد، أشرف ما أظلت السماء وأقلت البيد، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أولي القول السديد والعمل الرشيد والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيد. أما بعد، فهذا هو لقاؤنا 85 من سلسلة دروس من القرآن، وكان حديثنا في محاضرتنا الماضية عن تفسير الشق الأول والنصف الأول من سورة النجم إذا هوى، وتوقفنا عند قوله تبارك وتعالى: ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى. وقد فسرت هذه الآية ولله الحمد: ذلك مبلغهم من العلم. هذا هو الذي بلغوه، وهذا هو منتهى غايتهم وسعيهم، العلم بظاهر الدنيا. ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى، وهو عز وجل أعلم بمن يستحق الهداية ومن يستحق الضلالة والغواية. ثم قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. ولله ما في السماوات وما في الأرض، اللام هنا للتمليك، أي أن الله سبحانه وتعالى له ما في السماوات وما في الأرض جميعا، مما أخبرنا به ومما لم يخبرنا به، له ما في السماوات وما في الأرض، له ملك ذلك كله لأنه الخالق له وهو المتصرف فيه كيف شاء وكيف يريد. ولله ما في السماوات وما في الأرض، فليس لأحد ذلك كله إلا لله تعالى. فإذا ملك إنسان شيئا مما ملكه الله إياه فإن ملكه قاصر، وإن سلطانه زائل، وإن أمره فان، لأن لله ما في السماوات وما في الأرض. ليجزي الذين أساءوا بما عملوا، واللام للتعليل، ليجزي الذين أساءوا بما عملوا، فهو تبارك وتعالى يجزي المسيء بإساءته، يجازيه على ما يقتضيه حاله وعلى ما يستحق سعيه وكسبه. ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى، ويجزي المحسن بإحسانه. فمن قدم إساءة وجد إساءة إلا إذا تداركته رحمة أرحم الراحمين، ومن قدم إحسانا وجد مغفرة ورحمة ورضوانا، ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. قال العلامة ابن الجوزي رحمه الله تعالى في زاد المسير، يقول: ولأنه أقدر على ما في السماوات وما في الأرض لكمال قدرته وسلطانه عز وجل، يجزي المسيء بإساءته والمحسن بإحسانه. ثم عطف الله عز وجل، عطف تبارك وتعالى بذكر عباده المتقين وأوليائه المحسنين، الذين وإن صلحت أحوالهم وخلصت لله تعالى أعمالهم وبورك في سعيهم، لكنه قد يصدر منهم ما صغر من الذنوب. فقال تعالى: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة. الآية: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش، أي الذين يتركون ويبتعدون عن كبائر الذنوب وفواحشها، الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش، الذين يكونون هم في جانب وكبائر الذنوب في جانب آخر، فهم يبتعدون عنها ويحيدون عنها في دنياهم. الذين يجتنبون كبائر الإثم، والكبائر جمع كبيرة، والذنوب ثلاثة أقسام: صغائر وكبائر وكبائر كبائر. صغائر وكبائر وكبائر كبائر، وإن شئت فقل وموبقات. الذين يجتنبون الكبائر، الذين يجتنبون، اقرأ: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش. وأكبر الكبائر الشرك بالله عز وجل، هؤلاء يجتنبون الشرك وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والسحر، وقذف المحصنات، والتولي يوم الزحف. وهذه هي السبع الموبقات التي حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات. ثم ذكرها عليه صلوات الله وسلامه: الإشراك بالله، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، والسحر، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات، والتولي يوم الزحف. صارت هذه كم؟ سبع كبائر وسبع موبقات حذر منها سيد البريات صلى الله عليه وسلم، وحديثه في الصحيحين من حديث أبي هريرة. هؤلاء يجتنبون هذه السبعة وزيادة عليها، فهم يجتنبون الموبقات المهلكات، وكذلك بقية الكبائر، بقية الكبائر التي لم تحصر في هذا الحديث. وكيف نعرف الكبائر؟ وكيف نميز الكبيرة من الصغيرة؟ والكل شر ولا شك، لكن الشر يتفاوت. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن الكبيرة تعرف بالحد، فالكبائر تعرف بحدها لا بعدها. معنى ذلك أن ما رتب عليه عقوبة خاصة فهو كبيرة من كبائر الذنوب. فإذا سمعت ذنبا رتب عليه لعنة أو طرد أو إبعاد من رحمة الله أو غضب أو النار أو ما أشبه ذلك مما يأتي في نصوص الكتاب والسنة، إذا ذكر الذنب وذكر عقبه وذكر عقبه ماذا؟ وذكر عقبه العقوبة المترتبة عليه، فاعلم أن هذا الذنب كبيرة من كبائر الذنوب، الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش، جمع فاحشة، وسميت بذلك لأنها بلغت غايتها في الفحش، ولأنها مستقبحة عقلا وشرعا، فهي مستقبحة تنفر النفوس السليمة منها بطبيعتها عقلا وطبيعة وشرعا، كالزنا ونكاح زوجة الأب. أما في الزنا فقد قال تعالى: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وأما نكاح زوجة الأب فقد قال تعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. وأشنع تلك الفواحش الفاحشة التي ما سبقت قبل قوم لوط، إنها اللواط، أن يركب ذكر على ذكر والعياذ بالله. قال لهم نبيهم: أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين؟ الذين يجتنبون كبائر الإثم، الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، إلا اللمم. اعلم أن أقوال المفسرين مختلفة في تفسير اللمم هنا. سئل أبو هريرة رضي الله عنه عن اللمم فقال: هي النظرة والغمزة والقبلة، هذا لمم، فإذا التقى الختان بالختان فقد وجب الغسل وهو الزنا. هكذا فسرها أبو هريرة، وكذلك ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. وقال العلامة القرطبي: إلا اللمم أي محقرات الذنوب وصغائرها كالنظرة والقبلة وغير ذلك. فاللمم صغائر الذنوب التي مهما نزه الإنسان نفسه عنها فإنه قد تزل به القدم فيقع فيها، هذا لا يخرج الإنسان عن كونه تقي أو عن وصفه بأنه محسن إذا كان يجتنب كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: إلا اللمم أي إلا ما قد سلف، إلا ما ألم الإنسان في ماضيه. وقال مجاهد رحمه الله: إلا اللمم أي إلا ما ألم الإنسان به من صغير الإثم ثم تاب منه. الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. فاللمم في تعريفها على وجه العموم صغائر الذنوب، وعلى وجه التفصيل اختلفت أقوال المفسرين اختلاف تنوع كالنظرة وغير ذلك. الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة. اللهم لك الحمد ولك الشكر على عظيم رحمتك وواسع مغفرتك وجلال سلطانك، إن ربك واسع المغفرة. فإنه تبارك وتعالى: إن ربك يا رسول الله أو يا أيها المستمع واسع المغفرة. وسعت مغفرته جميع الذنوب إذا تاب العبد منها، كما جاء في حديث أنس: إنك إن لقيتني بقراب الأرض خطايا، أي بعدلها ووزنها، إن أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لقيتك بقرابها مغفرة. ومن ذلك قوله سبحانه: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. حتى ولو وقع الإنسان في كبيرة مهلكة موبقة، حتى ولو قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، حتى ولو أشرك بالله الواحد الأحد، حتى ولو زنى، حتى ولو أكل الربا، مهما يكن من الذنوب والمعاصي، فإن الله تعالى يتوب على من وقع فيها إذا تاب العبد إليه، بشرط أن يتوب توبة نصوحة، وأن يؤوب أوبة صادقة إلى خالقه ومولاه، فإن الله يتوب عليه. إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. هو تبارك وتعالى أعلم بكم من أنفسكم، لأنه خالقكم ومولاكم. هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة، فهو سبحانه وتعالى أعلم بنا منذ أن خلق آبانا آدم من تراب وأنشأه من الأرض، ثم بعد ذلك تكاثرت ذريته وتناسل أبناؤه، فهو عز وجل خلق الخلق وعلم به قبل نشأته ووجوده، لأن العلم صفة فيه سبحانه وتعالى لازمة لا تنفك عنه، وعلمه غير مسبوق بجهل، غير ملحق بنسيان. إن الله كان بكل شيء، وكان الله بكل شيء عليما. هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم. هو أعلم بكم أيضا لما استترتم في أرحام أمهاتكم وبطون أمهاتكم حينما كنتم أجنة، جمع جنين، كان أعلم بكم وكان عليما بذلك، عليما بما ستفعلون وما ستكسبون وإلى أي مصير تؤولون. هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم. وينبغي على العبد الذي يقرأ هذه الآية بتدبر أن يفوض أمره إلى الله تعالى، لأن الله أعلم به من نفسه، وأن يراقب ربه في سره وعلانيته، لأن الله أعلم به منه، أي من نفسه. هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. إذا كان سبحانه وتعالى أعلم بكم منذ نشأتكم الأولى، منذ بدايتكم، منذ أن أنشأ أباكم آدم، إذا كان تبارك وتعالى أعلم بكم لما كنتم في بطون أمهاتكم، إذن فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. لا تزكوا أنفسكم يعني لا تمدحوها ولا تشكروها، لأن تزكية النفس ومدحها مع تحقق هذا الوصف فيها، أي في النفس، لأن أصلها خسيس، فإنها حينئذ ستتعاظم وستتباهى وستمن بعملها فتهلك. فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. هو أعلم جل وعلا بمن أخلص له العمل، وبمن عمل صالحا، وبمن كان مخلصا مما لو كان مرائيا. فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. ولذلك جاءت الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تنهى عن تزكية النفس، فلا تزكوا أنفسكم. واسمع إلى ذاك الاستفهام في سورة النساء الذي يفيد التعجيب ويفيد أيضا التوبيخ في نفس الوقت. ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم، يعني يمدحون أنفسهم، بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. جاء في صحيح مسلم عن زينب بنت أبي سلمة رضي الله عنها قالت: سميت برة، أي سموها في بداية الأمر برة، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وقال: لا تزكوا أنفسكم فإن الله تعالى أعلم بمن هو أبر منكم. فنهى عن تسميتها برة، ثم أمر بأن تسمى زينب فغير اسمها. ولذلك من تسمى باسم فيه تزكية له فإنه ينبغي تغييره، فإنه ينبغي تغييره، كما نهى النبي صلوات ربي وسلامه عليه عن تزكية الإنسان في وجهه، كما ثبت ذلك عنه أن رجلا مدح صاحبه أمامه فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ويلك ويلك قد قطعت عنق صاحبك، ويلك قد قطعت عنق صاحبك، وظل يكررها. ثم قال عليه صلوات الله وسلامه: إن كان أحدكم مادحا صاحبه لا محالة فليقل: أحسبه كذلك والله حسيبه، ولا أزكي على الله أحدا. لأن ذلك يضر به، حيث أن نفسه ستتعاظم وسيصاب بالداء القاتل المدمر الذي يأتي إلى الحسنات فيحرقها، ويأتي إلى الأعمال الصالحة فيمحقها. إنه داء العجب والغرور، نعوذ بالله منهما. وعن همام بن الحارث قال: جاء رجل فجعل يمدح عثمان بن عفان، وهو أهل لأن يمدح رضي الله عنه، لكن الرجل جعل يمدحه، فأخذ المقداد بن الأسود صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم حفنة من البطحاء، ثم جعل يحثوها في وجه الرجل ويقول: هكذا أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقينا بالمداحين أن نحثو في وجوههم التراب. وإن دل ذلك على شيء فإنما يدل على ضرر المدح وضرر التزكية. اللهم إلا ما يمكن أو ما لا بد للإنسان منه، أو إذا علم الإنسان أن هذا الممدوح لن يضره ذلك لتقواه وصلاحه وعلمه، ومع هذا لا ينبغي، ومع هذا تركه أولى. لكن لو كان هذا الإنسان الذي مدح مدح على عمل تقرب به إلى الله من دعوة أو صدقة أو ما أشبه ذلك، وكان الإنسان مخلصا، فإن ذلك لا يضره، كما روى مسلم عن أبي ذر أن رجلا سأل الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: يا رسول الله، إن أحدنا يعمل العمل فيمدحه الناس عليه فيفرح بذلك. قال: تلك عاجل بشرى المؤمن، هذا لا يضره. المهم أن يكون الإنسان مراقبا لنفسه، وأن لا ينخدع بعمله، وأن لا يثق في نفسه أيضا. فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. ثم قال تبارك وتعالى: اقرأ. أفرأيت الذي تولى، الاستفهام للتعجيب، أفرأيت الذي تولى، أي أخبرني يا محمد صلى الله عليه وسلم، أو أيها السامع، هذا الذي أعرض، هذا الذي تولى، تولى عن الإيمان وطاعة الواحد الديان، أخبرني عن حاله. أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى، أي أنه أنفق قليلا ثم انقطع عن ذلك، وأكدى أي انقطع عن العطاء. هكذا كانت العرب تعبر عمن شرع في النفقة أو في العطاء ثم انقطع، يعطي قليلا ثم ينقطع، وأخذوا ذلك من الكدية. والكدية حجارة تعتقب حفار الآبار، إذا اجتمع جماعة يحفرون بئرا فيجدون صخرة أي كدية، يقولون: أكدينا، يعني انقطعنا بسبب إيش؟ بسبب هذه الصخرة. فجعل العرب يعبرون بهذا، بفعل أكدى، عن أي شيء؟ عن الانقطاع عن العطاء والنفقة. أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى. قيل إن هذه الآيات نزلت في الوليد بن المغيرة، وقيل في العاص بن وائل، وقيل في أبي جهل. وأيا كان، فإن العبرة ليست بخصوص السبب، وإنما هي إيش؟ بعموم اللفظ، إنما هي بعموم اللفظ. سواء نزلت في هؤلاء أو في غيرهم أو بدون سبب، العبرة بعموم لفظها. فإن الله ذم بهذا، بهذه الآيات الكريمة، الذي يشرع في العطاء فيعطي قليلا ثم يمسك ويبخل، أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى، أعنده علم الغيب فهو يرى؟ أي هل عنده علم الغيب أنه إذا أنفق هذه النفقة أن ماله سينفد وأن ملكه سيفنى؟ عنده علم الغيب فهو يرى؟ هل عنده، هل اطلع على الغيب؟ هل اطلع على الغيب؟ أبدا. عنده علم الغيب فهو يرى. إذن ما كان انقطاعه عن هذه الصدقة وعن هذا العطاء وعن هذه النفقة إلا شحا وبخلا وهلعا. والله يقول وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. أعنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى؟ أم أنه لم يخبر بما جاء في صحف موسى عليه السلام؟ أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى؟ وإبراهيم الخليل عليه السلام الذي وفى، وفى بماذا؟ وفى بكل شيء. وفى، قالوا أنه قام بجميع ما أمره الله به وانتهى عن جميع ما نهاه الله عنه. وفى بما عاهد الله عليه، وفى أيضا بذلك الأمر العظيم الذي أمره الله به حين أمره أن يذبح ابنه وفلذة كبده، فإنه وفى، وفى بما وجه إليه من أمر، كما قال تعالى عنه في ثنائه العظيم: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما، الآية. ولذلك كان أهلا أن يكون أمة وقدوة وأسوة. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه، الآيات. وإبراهيم الذي وفى، ما الذي جاء في صحف إبراهيم وموسى؟ هذه الآيات التي بعدها. ماذا؟ ألا تزر وازرة وزر أخرى. ألا تزر بالضم، ألا تزر، ألا تزر وازرة وزر أخرى، أي أنها لا تحمل نفس ظلمت نفسها بالكفر أو بالمعاصي، لا يتحمل لا تحمل نفس أخرى ما كسبت النفس الأولى. ألا تزر وازرة وزر أخرى، لأن كل نفس تحمل أوزارها، ولأن كل عبد يتحمل ذنوبه. ألا تزر وازرة وزر أخرى، وكما قال الحق تعالى: وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء. إن تدع نفس مثقلة بالذنوب، نعم، لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربة، حتى ولو كان ذا قربة فإنه لا يحمل عنه. وفي هذه الآية رد على أولئك الذين يتبجحون، وقد مضى طاغية منهم أهلكه الله وأخذه إليه أخذ عزيز مقتدر، يوم أن شرع الحرام وحرم الحلال وانتهك شريعة الملك القدوس السلام، وقال للناس يدعوهم إلى انتهاك شعيرة كبرى من شعائر الإسلام، يقول على رقبتي أنا أدخلكم الجنة. أي هذه رد علي، هذه الآية رد عليه. وكما قال تعالى عن الذين كفروا في هذه الصفقة والعرض الذي عرضوه على أهل الإيمان: ليضلوهم ويذلوهم. وقال الذين كفروا للذين آمنوا: اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون، ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم ولا يسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. ألا تزر وازرة وزر أخرى، فلا يحمل أحد وزر صاحبه وزر الآخر إلا ما يستثنى، لأن هذه الآية عامة قد خصصت بمخصصات، خصصت مثلا خصصت بالكتاب وخصصت بالسنة. ألا تزر وازرة وزر أخرى، هذه مخصصة، مخصصة، هذه مخصصة بما لو كان العبد سببا في إضلال غيره. فإذا كان قد تسبب في إضلال الغير فإنه يحمل وزره ووزر الذي أضله دون أن ينقص من وزر الذي ضل شيء. دليله قوله تعالى: ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. فمن كان سببا في إضلال الناس أو إبعاد الناس عن دينهم فإنه يحمل هذا الوزر وأوزارهم دون أن ينقص من هؤلاء المبتعد البعيدين، هؤلاء الذين أيضا ابتعدوا وحادوا عن أمر الله وشريعة الله، دون أن ينقص من أوزارهم شيء. الكل في طامة. ولذلك من دعا إلى ضلالة كان عليه من الوزر مثل ما عمل بها دون أن ينقص من إثم العامل شيء. وقد رويت الحديث بالمعنى. فالأمر ليس بهين ألا تزر وازرة وزر أخرى. إذن هذه الآية خصصت بماذا؟ بكتاب الله تعالى. فمن كان سببا في الضلال يحمل إثم الذي ضل وكان سببا في ضلالهم، ومن تسبب في بدعة فإنه أيضا يحمل وزر هؤلاء الذين اتبعوا بدعته وتبعوه على بدعته ومحدثته. فالأمر عظيم ألا تزر وازرة وزر أخرى. آية عامة خصصت الآن كذا. طيب هذا تخصيص بماذا؟ تخصيص بكتاب الله عز وجل ألا تزر وازرة وزر أخرى. أما تخصيصها بالسنة فكما سمعت بالنسبة للبدعة هذا تخصيص بالسنة. خصصت بالسنة أيضا فيما لو نيح على ميت، فإن الميت كما ثبت في أثر عمر وهو في صحيح مسلم وغيره إن الميت يعذب بما نيح عليه. فإذا نيح على الميت يعني نوحوا عليه فبكوا بصوت كنوح الحمام فشقوا لأجله الجيوب ونشروا لأجله الشعور ولطموا لأجله الخدود ودعوا بدعوة الجاهلية وكان هذا الميت راضيا غير منكر أو موصيا. فسواء كان راضيا يعني أنه يعلم أن في قومه هذه العادات السيئة فلم يوصي قومه بتركها ولم يتبرأ من ذلك، أو أنه قد أوصى بأن يفعل به ذلك وهذا أشنع، فإنه يعذب، يعذب بما نيح عليه. وقد أنكرت عائشة رضي الله عنها مستدلة بهذه الآية كما هو معروف في مذهبها، نعم استدلت بهذه الآية والأثر روي عن عمر وابنه فقالت إنهما لم يكذبا ولم يكذبا وإن السمع يخطئ، أو كما قالت. والصحيح ما عليه جمهور العلماء أن الآية خصصت بماذا؟ بهذا الحديث، حديث النياحة. كذلك لو كان الإنسان قد وقع في أعراض الناس، لو كان قد ظلم الناس فسفك الدم أو أكل المال أو نهش العرض أو سب أو ضرب أو ما أشبه ذلك، فإنه يعطيهم من حسناته، فإذا لم يؤدي ما عليه أخذ من سيئاتهم ويزر ويتحمل أوزاره ثم تطرح عليه ثم يلقى به في النار. إذن صارت الآية عامة لكنها إيش؟ خصصت بمخصصات من الكتاب والسنة. ألا تزر وازرة وزر أخرى، فلا تؤخذ على عمومها، لأن العامة إذا ورد نعم وورد ما يخصصه فإننا نحمل العامة على الخاص، لكن يبقى مدلول الآية على عمومها فيما هو عام وتخصص فيما ينبغي التخصيص فيه، يعني يبقى مدلولها فيما هو عام. ألا تزر وازرة وزر أخرى. نعم الله تعالى لا يحمل ذنب أحد ذنب أحد آخر، لكن إذا وجدت الأسباب فإنه يحمل، فإنه إيش؟ يحمل. ولذلك نهينا عن التعاون عن الإثم على الإثم والعدوان، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فقد يعين الإنسان على الإثم ولا يباشره الإثم، فإذا أعان على الإثم وهو لم يباشر الإثم لكنه أعان، بأي نوع من أنواع الإعانة؟ هل يأثم؟ نعم يأثم. ألا تزر وازرة وزر أخرى، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، أي ليس للإنسان من عمله وكسبه إلا ما سعاه في حياته، إلا ما اكتسبه في عمره. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: كما أن الله تعالى لا يحمله وزر غيره، فإنه أيضا لا يعطيه أجر غيره، وهذا مقتضى العدل. كما أنه تعالى لا يحملك وزر غيرك، فكذلك لا يعطيك أجر غيرك. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. وبهذه الآية استدل الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أن الأموات لا ينتفعون بالقراءة، أي بقراءة القرآن، إذا أهدي لهم أجرها وثوابها. استدل الشافعي ومن تبعه بهذه الآية، قال: لأن قراءة القرآن ليس من سعيهم، ليست من سعيهم وليست من كسبهم، بل من كسب وسعي غيرهم. إذا قرأوا لهم، سواء كانوا قراء أو أبناء أو ما أشبه ذلك. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. وقد أجمع العلماء على أن الميت ينتفع بالدعاء له والصدقة له، أو الصدقة عنه، الصدقة عنه، وقضاء الصوم الذي انشغلت ذمته به عنه، وكذلك الحج عنه، وما سوى ذلك فإنه لم يثبت فيه دليل. قال الحافظ ابن كثير الشافعي، شافعية الشافعي، قال: ولذا ما لم يثبت بنص فإنه لا يقال فيه في هذا المقام لا بالأقيسة ولا بالآراء. فنقتصر على اتباع النصوص، لا نقيس هذا على هذا، لأن العبادة والعبادات لا يدخلها القياس، لا قياس في العبادات، هذه من قواعد الأصول. فلا نقول الميت ما دام أنه ينتفع بالحج نقرأ له القرآن، أو ينتفع بالصيام عنه إذا صمنا وأدينا عنه ما انشغلت ذمته به، مثل ما لو أفطر وأدرك وقت القضاء ولم يقضي، نقول نقيس هذا على هذا. أو ما دام أنها أن الصدقة، الصدقة ينتفع بها، فإننا أيضا نقيس هذا على هذا، لا ينفع القياس لأنه لا قياس في العبادات. قال الحافظ ابن كثير أيضا في تفسيره: وهذا لم يثبت فيه سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا كان من فعله ولا من فعل صحابته. قال: ولو كان خيرا لسبقونا إليه، لو كان هذا خيرا لسبقنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه إليه، لأنهم أسبق إلى الخيرات منا، ولأنهم أحرص على فعل الخير منا، ولأنهم أحرص على نفع أمواتهم منا. فيأتي إمام مسجد دارس العلم الشرعي يقول إنه تخرج بشهادة كبيرة، ويقول إنه شافعي في المذهب، ويذهب ليدلل ويحتج ويقيس أقيسة فاسدة الاعتبار لا تستند إلى قواعد القياس الصحيح، ليقرأ هو على الأموات مجاملة لبعض إخوانه أو أصحابه. ويا ليته اقتصر على ذلك فقط، لكنه يدعو الناس للقراءة على الأموات، ويستخف ويتنقص من شأن من قال بغير هذا القول، وهو يقول إنه شافعي. نعم أنت غير مقلد، تدور حيثما دار الدليل، لكن لا دليل. أما المالكية، من مالكي في المذهب؟ أما المالكية فقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى أو الفتاوي عن هذه المسألة، عن مسألة قراءة القرآن وإهدائها للميت. قال: إن المشهور من مذهب الإمام أبي حنيفة والإمام أحمد أن الميت ينتفع بالقراءة. شوف إذن فيه بعض العلماء من قال بهذا، علماء من السلف، مشهور هذا القول من أقوال الأحناف والحنابلة، قال وبعض الشافعية قال، لكن الراجح هو مذهب مالك والشافعي أن الميت لا ينتفع بالقراءة إذا أهديت إليه، لأن ذلك ما دل عليه دليل صحيح. فمذهب الإمام مالك أنه لا يقرأ للأموات ولا يهدى لهم شيء. إذن هؤلاء القراء هم ينسبون كعادتهم أقوالا للإمام مالك وهو لم يقلها، وأحكاما لم يجتهد فيها، لكنهم يقولون ذلك خدمة لمصالحهم، لأنهم يأكلون أموال الناس بالباطل. لأن قراءة القرآن بأجرة وإهداء ذلك للميت، من فعل ذلك فهو داخل في قوله تعالى كما قال العلماء، من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. فلا يجوز أخذ المال على القرب، احطوا بالكم. فصارت المسألة فيها قولان لأهل العلم، والراجح مذهب الإمام مالك ومذهب الشافعي الشخصي واختيار ابن القيم وشيخ الإسلام وغيرهما من علماء السنة والمحققين أنه لا يهدى للميت قراءة قرآن. أما تلك الأحاديث التي قد تجدونها في كتب الرقائق من قراءة 11 مرة قل هو الله أحد، 100 مرة آيات الكرسي، ما أدري، أحاديث كثيرة، فهي ضعيفة أو موضوعة مكذوبة على النبي صلى الله عليه وسلم. ليس كل ما يسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم صحيح، ليس كل ما تجد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو صحيح، لا لا. والحمد لله إن قيض الله تعالى رجالا يخدمون السنة وينقدونها ويذبون عنها وينقحون ما صح مما ضعف، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. وجاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. هذه سبل تأتي منها الحسنات للميت، للميت. والإنسان إذا ترك ولدا صالحا يدعو له حتى وإن لم يدعو له، فإن صلاح هذا الولد إذا كان الأب قد تسبب فيه فإنه يشاركه في الأجر دون أن ينقص من أجر الابن شيء. فإذا كان ابنك صالحا، إذا صلى وصام وزكى ودعا وتعلم وقرأ القرآن، كل هذا في ميزان حسناتك، لأنه ما صلح إلا بتربيتك له، والدال على الخير كفاعله. ويستدل لهذا بظاهر الآية وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وجاء في مسند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه وسعيه وإن ولده من سعيه، إن أطيب ما أكل الإنسان من كسبه وسعيه وإن ولده من سعيه، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. فأنت تريد أن تنفع أباك، اقرأ لنفسك القرآن، لأن القرآن لك وللأحياء، لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافر. تأتي لهذا الميت تقرأ عليه القرآن تقول وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، هو ما صلى ركعة في حياته وما يعرف الزكاة، ماتت متبرجة سافرة فاتنة لم تتستر بالحجاب الشرعي الواجب، فتقرأ عليها وليضربن بخمورهن على جيوبهن، أي ضرب عليها باللحود الآن، أو يا أيها تقرأ عليها قوله تعالى في سورة الأحزاب يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدلين عليهن يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذي. ما ينفع. فالقرآن يخاطب به الأحياء للأموات. ألا تزر وازرة وزر أخرى، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى. وأن سعيه أي عمله وكسبه سوف يرى، أي يوم القيامة سوف يرى. الفعل مبني للمجهول، يرى. من الذي يراه؟ الله جل جلاله ومن شاء تبارك وتعالى. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. وأن سعيه سوف يرى. قال الخازن: وهذه فيها وعد وبشارة للمؤمن، ووعيد وحسرة على الكافر، لأن المؤمن يرى سعيه ويرى سعيه فيفرح بذلك، فيزداد سعادة وفرحة وسرورا. وأما الكافر فإنه يزداد غما وحسرة وثبورا. وأن سعيه سوف يرى. ثم إن الإنسان يرى سعيه هو بنفسه في قبره. يأتيه رجل على أحد الصورتين، إما حسن الوجه حسن الثياب طيب الريح، وإما رجل قبيح الوجه قبيح المنظر خبيث الريح، نعوذ بالله من حال هؤلاء. وأن سعيه سوف يرى، ثم يجزاه الجزاء الأوفى. ثم يجزيه الله تبارك وتعالى على سعيه الجزاء الأوفر الأكمل الأتم، ثم يجزاه الجزاء الأوفى. وهذه أيضا فيها وعد ووعيد، وعد للمؤمنين ووعيد للكافرين العاصين المتمردين. ثم يجزاه الجزاء الأوفى. وأن إلى ربك المنتهى، إليه سبحانه وتعالى المرجع والمصير والمآب، لا إلى غيره، ليجازي المحسن على إحسانه والمسيء على إساءته. وأنه هو أضحك وأبكى، وأنه سبحانه وتعالى أضحك الإنسان وأبكاه، فهو خالق الفرح وخالق الحزن، خالق السرور وخالق الهم والغم، لأنه جل جلاله من كمال حكمته وعظيم قدرته أنه يخلق الضدين في شيء واحد، يضحكك ويبكيك، يفرحك ويحزنك، وكل ذلك من لدن حكيم خبير. وما أسرع ضحك الإنسان وما أسرع حزنه، فبينما هو يبتسم ضحكا وإذ به تنهمر دموعه حزنا وهما وغما في لحظة. وأنه هو أضحك وأبكى، فكم من قوم يضحكون ويظنون أن ضحكهم دائم دواما سرمديا، لكن بكاءهم قريب ونحيبهم دان، لكنهم يجهلون ذلك. هم يظنون أن ضحكهم لا ينقطع، لكن إذا دخلوا النار يقال لهم فليضحكوا قليلا. متى هذا؟ في الدنيا. فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا. متى؟ في الآخرة، جزاء بما كانوا يكسبون. ولذلك قال مجاهد رحمه الله وهو وأنه هو أضحك وأبكى، أضحك أهل الجنة وأبكى أهل النار. فهذا في الدنيا والآخرة. وأنه هو أضحك وأبكى، وأنه هو أمات وأحيا. وأنه هو أمات وأحيا، فهو عز وجل هو الذي يملك الإماتة والإحياء، هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. لا يملك أحد الإماتة والإحياء إلا من كان بيده، وهو الله جل جلاله، وهو الذي أمات وأحيا. بعض الناس يقول اليوم والله الأطباء زادوا في عمره، الأطباء وضعوا للأكسجين، الأطباء كذا، أو يقول إن الأطباء قد حكموا عليه بالموت، مات، توقف عقله، مات موتا دماغيا، مات دماغه أو مات قلبه وبقي دماغه شغالا. والله عز وجل يخيب ظنهم، لأن بيده تعالى وحده الإماتة والإحياء. وأنه هو أضحك وأبكى، وأنه هو أمات وأحيا. وقوله وأنه هو أمات وأحيا، كرر الضمير هنا، ما قال وأنه أمات وأحيا، انظر الأولى قال وأنه أضحك وأبكى، وأنه هو أضحك وأبكى، وأنه هو أمات وأحيا، ليؤكد أن ذلك كله بيده سبحانه. وأنه هو أمات وأحيا، وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى. فهو تبارك وتعالى خلق الزوجين آدم وحواء وجميع الأزواج من سائر المخلوقات والكائنات، وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى، وجعل في كل صنف، من كل صنف واحد ذكرا وأنثى، ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. والماء زوجان، كيف الماء واحد؟ أجب. الأكسجين والهيدروجين، الأكسجين ما أدري والله ما أدرس فيه. ها هنا، فصار إيش؟ صار ماء. وأنه هو أضحك وأبكى، وأنه هو أمات وأحيا، وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى، من ماء دافق، نطفة إذا تمنى أي تصب وتراق من صلب الرجل فتوضع في رحم المرأة. وهذه الآية كقوله تعالى: أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فخلق منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. هذه الآيات الآن الله تعالى يذكر بها عباده ويقرر ذلك من أجل أن يقرر هذه الحقيقة التي لا بد منها، والأمر الذي لا بد من تحققه. وهذه من أساليب القرآن الكريم، ذكر بداية الخلق وتذكير الناس بها إيش؟ من أجل أن يحقق ويثبت ويؤكد إعادتهم كما أنه بدأه. فلذلك قال: وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى، وأن عليه النشأة الأخرى، أضحك وأبكى، أمات وأحيا. خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى، وأن عليه النشأة الأخرى. انظر إلى لفظ عليه وأن عليه، فهو حق واجب عليه تبارك وتعالى أنه سينشئ هذه المخلوقات نشأة أخرى، سيبعثهم بعد موتهم، سيحييهم بعد فنائهم. وأن عليه النشأة الأخرى، لأن القادر على البداءة أو البداية والبداءة قادر من باب أولى على الإعادة، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، لأن الذي خلق من عدم قادر على أن يخلق مرة أخرى من موجود. وأن عليه النشأة الأخرى، ثم قال: وأنه هو أغنى وأقنى، كذا، وأنه هو أغنى وأقنى. هو تبارك وتعالى أغنى الإنسان وأقناه. قيل أغنى وأقنى يعني أغنى وأفقر، أغنى وأفقر. الغنى من؟ من عند الله، والفقر منه تبارك وتعالى، وهو حكيم عليم، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، أعلم وأدرى بشؤون عباده وبما يصلحهم ويفسدهم. أغنى وأقنى. وقال ابن عباس: أغنى وأقنى، أغناه ورضاه بما أعطاه، يعني أغناه وأقناه، يعني أنه رضاه بما أعطاه. وقال الحافظ ابن كثير: وهو الذي أغنى وأقنى، أي أنه أغناه من المال وجعل المال له قنية، جعل المال له قنية يقتنيه كيفما شاء دون أن يبيعه، وهذه من تمام النعمة. وأنه هو أغنى وأقنى، وأنه هو رب الشعرى، وأنه تبارك وتعالى هو رب الشعرى. الشعرى قال ابن عباس ومجاهد وقتادة وغيرهم، وهذا قول جمهور المفسرين، هو مرزم الجوزاء، وهو نجم وقاد في السماء، كان بعض العرب تعبده من دون الله تعالى، يسمى الشعرى. فقال تعالى: وأنه هو رب الشعرى، يعني ما كان ينبغي لهم أن يعبدوا هذه الشعرى، بل أن يعبدوا ماذا؟ ربها الذي خلقها، كما قال تعالى في حق الشمس والقمر: لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون، وأنه هو رب الشعرى، وأنه أهلك عادا الأولى. السورة مكية كما قلنا، والسورة المكية قوية في خطابها، قصيرة في آياتها لكن معانيها جد مؤثرة. والسورة المكية في الغالب تولت الكلام عن إيش؟ أصول الدين. أصول الدين، وش هي أصول الدين؟ مثلا كتأكيد صدق النبي صلى الله عليه وسلم، الكلام عن النبوة وصدقها وصدق رسالة الحبيب صلى الله عليه وسلم، الكلام عن البعث بعد الموت، الجنة، النار، التوحيد، هذه كلها تسمى أصول الدين. السورة المكية في الغالب تناولت الكلام عن أي شيء؟ عن الفروع، يعني إيش؟ عن الأمور الفرعية والتشريعية للناس المدنية. أقصد أنا أخطأت، السورة المدنية تناولت الكلام عن التشريع والأمور الفرعية. الآن من طابع السورة المكية الكلام عن الأمم الماضية، وإن كان في بعض السور المدنية تجد ذلك، لكن السورة المكية في الغالب تكلمت عن الأمم السالفة والأقوام الذين مضوا، وفي ذلك فائدة تحذير لهؤلاء المكذبين المعاندين أن يحل بهم إن استمروا على كفرهم وتكذيبهم ما حل بأولئك الذين دمرهم، وتسلية لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم ولمن تبعه من أصحابه الموحدين، أن هؤلاء الذين يكذبونكم ويعذبونكم وأعلنوا الحرب عليكم سوف ينتهون، سوف يبيدون، سوف يقضى عليهم كما قضي على الأمم السالفة التي تمردت وكذبت وكذبت وعاندت وكفرت وأشركت وألحدت وعصت رسل ربها. فقال هنا وأنه أهلك عادا الأولى، وأنه أهلك عادا الأولى، أهلك الله تعالى عادا. من هم عاد؟ هم قوم هود، هم قوم هود عليه السلام، وقد أهلكهم الله بماذا؟ بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما، فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية. وأنه أهلك عادا الأولى، هل الأولى لأنهم أول قوم أهلكوا؟ لا، قال العلماء الأولى وصفوا بذلك لأنهم أول قوم أهلكهم الله بعد قوم نوح، لأن منذ أن أهلك الله تعالى قوم نوح تغيرت عجلة التاريخ، لأن الله تعالى ما أنجى بعد الطوفان إلا نوحا ومن تبعه من المؤمنين، وبادت البشرية جمعا لأن غالب أهل الأرض كانوا على الكفر والشرك، ثم إيش؟ تحول مدار التاريخ. ولذلك يسمى نوح عليه السلام بأبي البشر الثاني، ولذلك قال تعالى عنه وجعلنا ذريته هم الباقي وتركنا عليه في الآخر. وأنه أهلك عادا الأولى، إذن الأولى باعتبار ماذا؟ باعتبار أنها بعد قوم نوح مباشرة. وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى. ثمود من هي؟ قوم صالح عليه السلام، أهلكهم الله تعالى بالصيحة والرجفة فما بقي منهم أحد. وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى. قوم نوح من قبل، من قبل من؟ من قبل عاد وثمود. وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى، كانوا أظلم وأطغى من من؟ من عاد وثمود. ما هو السبب؟ السبب معروف، السبب طول الحقبة التي مكث فيها نوح عليه السلام يدعوهم إلى الله، ومع طول هذه الدعوة وهذه السنوات ما تأثروا وما تغيروا وما لانت قلوبهم وما أذعنت نفوسهم. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون. لأن الدعوة إذا طالت، لأن النذارة إذا تكررت، لأن الجهد إذا تواصل من الدعاء، من الداعية أو العالم أو المصلح أو قبل ذلك من النبي والرسول، فإنه إذا لم يستجب لهؤلاء مع طول دعوتهم وكثرة دعائهم ونحيبهم وصراخهم وصياحهم، فاعلم أن هؤلاء القوم يكونون أظلم من غيرهم. لأن الإمهال يكون أكثر والإملاء يكون أكثر، وأملي لهم إن كيدي متين. ولذلك قال تعالى: ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما. فأملى الله لقوم نوح طيلة هذه المدة ليزدادوا إثما. ولذلك تعمير الكافر على وجه الأرض شر له، فكلما عمر كلما زاد عذابه في الآخرة، كلما عمر في الدنيا كلما زاد عذابه في الآخرة. فالذي يعيش من الكفار 100 سنة عذابه عند الله أكثر ممن يعيش 20 سنة. ليش؟ لأن 20 سنة في الكفر ليس كمائة سنة في الكفر، نعوذ بالله من الكفر. وإنهم كانوا هم أظلم، وكذلك سخروا طويلا ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه. وكذلك أعرضوا بشتى وسائل الإعراض والتولي عن الدعوة إلى التوحيد، سدوا آذانهم، أغمضوا أعينهم، استغشوا ثيابهم، نعم، وصفوا نوحا بأوصاف شنيعة. ولذلك كانوا هم أظلم وأطغى. إنهم كانوا هم أظلم وأطغى، وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى. والمؤتفكة أهوى. المؤتفكة هم الذين تفكت بهم قريتهم، قلبت بهم قريتهم. من هم؟ سدوم قوم لوط عليه السلام، تفكت بهم أرضهم وبلادهم، لأن الله أرسل جبريل كما سمعتم فقلب عليهم قريتهم بعد أن رفعها إلى السماء الدنيا. والمؤتفكة أهوى، أسقطها من علي من السماء الدنيا، أسقطها أهواها. والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشى، غشاها يعني غطاها، فغشاها. الإبهام هنا للتهويل والتعظيم، وهذه من الفوائد البلاغية. فغشاها ما غشى أي غطاها ما غطى من ماذا؟ من العذاب. بماذا غطاها؟ بحجارة من سجيل منضود. فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود، طين يابس، سجيل منضود، مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. فغشاها ما غشى فبأي آلاء ربك تتمارى. هل هذه لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قيل ذلك، ولكن الصحيح أنها للإنسان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كيف يتمارى بآلاء الله؟ فبأي آلاء ربك تتمارى أيها الإنسان؟ بأي آلاء الله يعني نعمه، بأي نعمه تتمارى أي تشك؟ ما زلت تشك في نعم الله التي دلت على قدرته ووحدانيته؟ هل تكون هذه لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أبدا، بل تكون للإنسان، وهو اختيار ابن جرير رحمه الله. نعم، المؤمن إذا هي الأصل تكون للكافر موجهة إليه بطريق اللزوم، يعني لابد في الأصل أقول، لكن بالنسبة للمؤمن إذا كان يتمارى بنعم الله يشك فيها وينسى نعم الله، فإنه يلحقه شيء من ماذا؟ أي يلحقه شيء من هذا اللوم والتوبيخ. فبأي، لأن الاستفهام لماذا هنا؟ لأي معنى؟ للتوبيخ. فبأي آلاء ربك تتمارى؟ ولذلك قال العلماء في قوله تعالى، أحسنت على هذا السؤال، قال، وهذه من أصول التفسير ترى، قال العلماء في قوله تعالى: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار؟ قالوا هذه في أهل مكة، استبدلوا نعمة الرسالة، جاءتهم الرسالة إليهم، أرسل إليهم رسول منهم، نعم، فكفروا بنعمة الرسالة وأحلوا قومهم دار البوار، دار الهلاك. قال العلماء: هذه الآية قد ينال من كفر بنعمة الله منها نصيبا، مثل الذي يدرك نعمة رمضان لكنه لا يتوب ولا يؤوب، هذا بدل نعمة الله كفرا. فكل من بدل نعمة الله كفرا واستعمل النعمة في غير محلها يلحقه نصيب من تلك الآية. وهذه كذلك: فبأي آلاء ربك تتمارى. هذا نذير من النذر الأولى، الإشارة لمن؟ لرسول الله صلى الله عليه وسلم، محمد عليه الصلاة والسلام. هذا نذير، كما قال تعالى: إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل، وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. هذا نذير من النذر الأولى، يعني كما أننا أرسلنا رسلا ينذرون أقوامهم فهذا أيضا نذير كما أرسل أولئك. هذا نذير من النذر الأولى. أزفت الآزفة يعني اقتربت القريبة. أزفة يعني اقترب، والمراد بها القيامة، وهذا اسم من أسماء القيامة. أزفت الآزفة اقتربت القريبة وهي القيامة والساعة. أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة، أي أنها إذا حلت فإنه لا يكشفها أحد إلا الله جل جلاله، ليس لها من دون الله كاشفة. ثم جاء هذا الاستفهام الذي يريد يفيد التوبيخ أيضا والتقريع لهؤلاء المعرضين المكذبين لكتاب الله ولآيات الله. أفمن هذا الحديث تعجبون؟ الحديث من مراد به هنا؟ القرآن الكريم، كلام الله تعالى. أفمن هذا الحديث تعجبون؟ تعجبون من صحته؟ تعجبون من صدقه؟ أفمن هذا الحديث تعجبون؟ وتعجبهم هنا على وجه ماذا؟ هل هو على وجه الاستحسان والانبهار بهذه البلاغة وهذا الجلال وهذه العظمة في كلام الله كما يحصل للمؤمن هذا التعجب من كلام الله يا لها من آيات، أم أنه تعجب استنكار وإنكار وتكذيب؟ الثاني من الأول، الثاني. أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون؟ تضحكون يعني سخرية واستهزاء، ولا تبكون، لا تبكون من مما دلت عليه هذه الآيات، لا تبكون من قوارع التنزيل، لا تبكون على أنفسكم، لا تبكون على آخرتكم، لأنه قد جاء في هذا القرآن ما يبكي الحجارة، ما يؤثر في الجبال، ما يلين الصخور. أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون؟ إنه كان لابد عليهم أن يبكوا الدماء بدل الدموع على أنفسهم، لكنهم ما بكوا. أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون؟ وأنتم سامدون، قال ابن عباس تغنون، لأن اليمن وقبيلة حمير تقول للرجل اسمد لنا، يعني غني لنا، فالسمود هو الغناء. تعجبون أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون، يضحك ولا يبكي ويغني. هذه الصفات نراها اليوم في بعض المسلمين، في كثير من المسلمين يضحك ولا يبكي ويغني. وأنتم سامدون، وفسرت معرضون، وفسرت أيضا غافلون، وكلها تفاسير صحيحة لأن اللفظ يحتملها. وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا. له سبحانه وتعالى لا بد أن تسجدوا وأن تذلوا، فاسجدوا لله واعبدوا، لا تسجدوا لغيره ولا تعظموا غيره ولا تعبدوا سواه تبارك وتعالى، لا تعبدوا إلا هو، لا تسجدوا إلا إليه بقلوبكم وجوارحكم وأركانكم، فاسجدوا لله واعبدوا. ولذلك لما جلت معاني هذه السورة وقرأها النبي صلى الله عليه وسلم على المشركين وهم جالسون بأفنية الكعبة كما صح ذلك الخبر، والحديث رواه البخاري دون مسلم عن ابن عباس، قال قرأ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سورة النجم فسجد وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس. جلال القرآن، سجدوا دون أن يشعروا، سمعوا الآيات، سمعوا السورة، فلما بلغ نهايتها خر ساجدا فسجدوا. سبحان الله العظيم. هذه السورة العظيمة فيها فوائد كثيرة، ما شاء الله، فيها فوائد بلاغية. أولا يستفاد من هذه السورة الكريمة بلاغيا يستفاد منها الجناس، الجناس الكامل مع الاختلاف في المعنى. الجناس الكامل يعني الاتفاق في تركيب الكلمة، تأتي كلمة لها كلمة أخرى بنفس التركيب بنفس الحروف لكن تدل هذه الكلمة على معنى وهذه الكلمة على معنى، هذه يسمى جناس. وهي إذا هوى، والنجم إذا هوى يعني خر وسقط، وهنا وما ينطق عن الهوى، ذاك هوى وهذا هوى، ذاك سقوط وهذا الهوى، يعني اتباع هوى النفس. ويستفاد من هذه السورة الإبهام، الإبهام الذي يفيد التهويل والتعظيم. أين؟ في قوله تعالى: فأوحى إلى عبده ما أوحى، أوحى إليه أشياء عظيمة. هذا إبهام يسمى إيش؟ يفيد ماذا؟ التهويل والتعظيم للشيء المبهم. وكذلك في قوله تعالى: إذ يغشى السدرة ما يغشى، هذا إبهام يفيد أيضا التهويل والتعظيم. ويستفاد من هذه السورة الاستفهام الذي يفيد التوبيخ والإزراء بعقول المشركين: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى. فهو يوبخهم ويزري ويزدري بعقولهم. كما أنه يستفاد من هذه السورة الطباق، وقد تكرر كثيرا في السورة بين قوله تعالى: أضحك وأبكى، أمات وأحيا، الذكر والأنثى، كل هذا يسمى الطباق. كذلك أسقطنا شيء وهو المقابلة بين جزاء المحسنين وجزاء المسيئين، ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسن، هذه يسمى مقابلة. وفيها إطناب أيضا حيث أنه كرر لفظ ليجزي، وهذه من المحسنات البديعية. كم هذه؟ كم؟ أيضا في آخرها، في آخر السورة، في استفهام الذي يفيد التوبيخ: أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون. نعم، فيه أيضا عطف العام على الخاص حيث قال: واعبدوا، بعد أن ذكر واسجدوا فاسجدوا. كما أن من فوائدها أيضا توافق الفواصل، وهذا ما يسمى بالسجع المرصع. كم هذه؟ واحد قال 9 واخر قال 8. يستفاد من هذه السورة فوائد مسلكية كثيرة. يستفاد منها أن هوية النجوم آية من آيات الحي القيوم تبارك وتعالى، وهذه جعلها الله تعالى شهب تترصد الشياطين المسترقة للسمع. ويستفاد من هذه السورة علو مكانة الحبيب صلى الله عليه وسلم وعظم قدره عند ربه، حيث أنه زكاه ونزهه عن كل أوصاف النقص: ما ضل صاحبكم وما غوى. يستفاد منه إثبات العلم له صلى الله عليه وسلم، فهو أعلم الخلق بالله، يؤخذ من قوله ما ضل، لأن الضلال يكون إلا عن جهل. ويستفاد منه أيضا أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم علم بما علم، فجميع ما علم وما علم عمل به عليه صلوات الله وسلامه، يؤخذ من قوله وما غوى، لأن الغاوي هو الذي يعلم الحق ولا يتبعه. ويستفاد من هذه السورة إثبات صدق الرسول صلى الله عليه وسلم وما ينطق عن الهوى، فما بلغه عن ربه كله وحي، إن هو إلا وحي يوحى. ويستفاد من هذه السورة، هذه فائدة مسلكية مهمة تربوية، أن ما بشرنا به وأن ما أنذرنا منه ينبغي أن نستسلم وأن نقول صدقت يا رسول الله، لا بد، لأنه لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. فإذا وعدكم يا أهل الإسلام بالخلافة وأنها ستكون خلافة على نهج النبوة بعد هذا الملك العاظ وهذا الحكم الجبري، تكون ولا ما تكون؟ ها؟ أجيبوا جماعة، تكون ولا بد، لأنه بشر بها، لا بد وأن تكون. إن الله تعالى زوالي الأرض، ها؟ فرأيت ملك أمتي وإن ملك أمتي بلغ ما زوي لي منها، إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن ملك أمتي سيبلغ ذلك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام وقد بلغ. فكل ما أخبر به صلى الله عليه وسلم يأتي على الإنسان زمان، أو المرء زمان يكون القابض فيه على دينه كالقابض على الجمر. صدق عليه الصلاة والسلام، إن هو إلا وحي يوحى. ويستفاد من هذه السورة أن السنة وحي، كما أن القرآن أيضا وحي، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، فينبغي أن تبجل وأن تعظم، فهي حرية أن تحفظ، تحفظ وأن يتفقه فيها، لأنها المصدر الثاني من مصادر التشريع. فمن ادعى أن الدين لا يؤخذ إلا من القرآن فقط فقد كفر بالقرآن والسنة، فهو كافر بهما جميعا، كما ظهرت هذه الفئة الخبيثة التي تسموا بأنهم قرآنيون، يقول نحن إلا القرآن، أما السنة هذه نعوذ بالله. تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. ويستفاد من هذه السورة أن ما أخبر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في سنته ينبغي أن نسلم له، لأنه وحي من عند الله. ما أخبر به من جانب التشريع لا ينبغي أن يقابل بالعقل الفاسد، لا ينبغي أن يقابل بما يسمونه منطق، لا ينبغي أن يقابل بما يسمونه مثلا هذا صعب في هذا الزمان أو ما أشبه ذلك مما نسمعه من الذين يتنقصون من سنة نبينا عليه الصلاة والسلام. المؤمن الذي آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم يكون قد صدقه تماما، صدقه في جميع أخباره، وعلم أن ما قاله الحبيب فهو وحي لا يجادل فيه أبدا. فإذا قال لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، رواه البخاري، لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، ماذا نقول؟ لا يفلح أبدا أبدا، وإن ظهرت صورة من صور الفلاح الآن فإن أمرهم إلى طلاح ولا شك، لا إلى فلاح. وكل ما أخبر به ينبغي أن تمشي على هذه القاعدة الجليلة، إن هو إلا وحي يوحى. ويستفاد من هذه السورة الثناء على جبريل عليه السلام ومكانته عند ربه، فلقد وصفه بماذا؟ بالعلم وشدة القوة، علمه شديد القوى. ويستفاد من هذه السورة أن العلم يحتاج إلى قوة، العلم يحتاج إلى قوة. من أين يؤخذ هذا؟ من قوله، من وصف جبريل، ولذلك وصفه بالقوة في موضعين، ذي قوة عند ذي العرش مكين. طيب المقام مقام وحي، مقام وحي، وهل الوحي يحتاج إلى قوة؟ نعم يحتاج، لأن العلم يحتاج إلى قوة. فقد يكون للإنسان علم، عنده علم صحيح لكنه ضعيف، إذا جلس استحيا، ما عنده قوة شخصية، ما يستطيع أن يبلغ، وهو عنده علم، إذا جلس بينه وبين نفسه مثلا أراد أن يؤلف مثلا أو أراد، تجده ما شاء الله بحر زاخر من العلوم، لكن أن يضرب بهذا السلاح ما يستطيع. فقوة بلا علم دمار، دمار ولا شك، وعلم بلا قوة إيش نقول؟ ضعف، ضعف علمه شديد القوى. ويستفاد من هذه السورة حسن منظر جبريل عليه السلام، من أين يؤخذ؟ ذو مرة، منظر حسن، ذو مرة. ويستفاد من هذه السورة أن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى جبريل، كم رأى؟ مرتين، مرة في الأرض ومرة في السماء. ويستفاد من هذه السورة أن الله إذا أراد أن يري عبدا من عباده الملائكة فإنه يريه، والصحابة رأوا جبريل لكنهم رأوه في صورة دحية الكلبي رضي الله عنه، وكان رجلا وسيما كما في حديث عمر. ويستفاد من هذه السورة إذا أخذنا سبب النزول نقول استجابة دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث أنه دعا ربه أن يرى جبريل فأراه إياه، ويستفاد من هذه السورة أن الحبيب المصطفى كان عبدا لله ولم يكن غير ذلك، فهو لله عبد وللناس رسول، فلم يكن ربا وما كان عليه الصلاة والسلام. ووصفه بالعبودية في هذا المقام يدل على علو شأنه، لأنه مقام الوحي، فأوحى إلى عبده ما أوحى، ولذلك نهى عن إطرائه والغلو فيه: لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، قولوا عبد الله ورسوله. فيحرم الغلو في ذات رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو عبد يأكل ويشرب وينام ويمرض ويموت، لكنه عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى. ويستفاد من هذه السورة ثبوت رؤية الحبيب لجبريل عليهما السلام، لأنه قد صدق الفؤاد ما رأت العين، ما كذب الفؤاد ما رأى. ويستفاد من هذه السورة إثبات الإسراء فيها، أين يؤخذ؟ عند سدرة المنتهى. ومتى كانت؟ في ليلة الإسراء والمعراج. ويستفاد من هذه السورة أن الجنة قريبة من سدرة المنتهى، فهي عالية الدرجات، رزقني الله وإياكم جنة الفردوس. ويستفاد من هذه السورة عظم هذه السدرة وما يغشاها وما يغطيها من النور أو الفراش الذهبي أو ما أشبه ذلك مما جاء في النصوص والآثار الصحيحة، لأن الله قال: إذ يغشى السدرة ما يغشى. ويستفاد من هذه السورة حسن أدب الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث أنه أري ملكوت الله لكن بصره ما زاغ وما طغى، ما التفت يمينا ولا شمالا، بل كان في غاية الحياء عليه الصلاة والسلام. ويتفرع على هذا الأدب الذي ينبغي أن نتأدب به نحن المسلمون، نحن أتباع الحبيب عليه الصلاة والسلام، ألا تزيغ أبصارنا ولا تطغى إذا دخل الإنسان مكانا، ما أدري أنا هذه الأماكن التي تزخرف أو تشيد، ما ينبغي أن تزيغ ولا أن تطغى. نعم، وخاصة إذا دخلت بيت أخ في الله، بعض الناس يدخل عند أخيه، الله المستعان، يحسب كم له من صحن، كم له من كأس، وما لون الزرابي ولون الستائر، وكم من أريكة، وإيش ماركة التلفزيون وماركة الفيديو والديفيدي، الله المستعان يا أخي. حتى دخل بعض الناس على أحد السلف وهو يصلي، فلما دخل وأتم الرجل صلاته قال: يا فلان، رأيت صدوعا في سقف بيتك. قال: والله ما رأيتها منذ 20 سنة، والله ما رفعت رأسي. سبحان الله، يسكن بيت ما رفع رأسه لأنه منشغل بهمه، هم العبادة، وهذا أول ما دخل. هكذا بعض الناس يدخل، والبيوت لها حرمة، ينبغي أن يغض البصر، ما زاغ البصر وما طغى. ومنهم عاد، نسأل الله السلامة والعافية، الذي ينظر من وراء الستائر أو ينظر من وراء الثقب ليتطلع على الحرمات. نعم، نسأل الله السلامة والعافية. ويستفاد من هذه السورة أن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى ليلة الإسراء آيات عظيمة، آيات عظيمة، لأن الله أكد ذلك فقال: لقد رأى من آيات ربه الكبرى. ويستفاد من هذه السورة إبطال عبادة المشركين اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. ويستفاد من هذه السورة التحذير من العادات والتقاليد التي يتوارثها الناس عن الآباء والأجداد، فإن كل عادة وكل تقليد ينبغي عرضه على شريعة الله، ينبغي عرضه على الكتاب والسنة، فإن كانت هذه العادة لا تخالف شريعة، لا تخالف أمرا من أوامر الله ورسوله، نعم لا تخالف لا من قريب ولا بعيد، فلا بأس، ولها اعتبار، والعرف له اعتبار في الشريعة، لكن إذا كانت تخالف فاضربوا بها عرض الحائط. أما أولئك القوم الذين يدعون ويقولون لا قطع الله لنا عادة، نقول قطع الله عاداتكم المخالفة للكتاب والسنة. بعض الناس يتمسك بهذه، ولذلك قال العلماء إن من أعظم أسباب ضلال البشرية هذا العادات والتقاليد، تمسك جيل بعادات وتقاليد الجيل الذي سبق. أبي وجدت أبي إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم مقتدون، وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا، يعني ما وجدنا عليه آباءنا. عجيب. ويستفاد من هذه السورة نبذ الظن، الظن، لأن الظن أكذب الحديث كما قال عليه الصلاة والسلام، إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس. والرد على هذا الغر الجاهل الحقود الحسود للإسلام ورسوله وأهله الذي طعن في عقيدة المسلمين وفي نبي المسلمين صلى الله عليه وسلم أخيرا، فإن ديننا لا يقوم على الأوهام، وإن إسلامنا لا يقوم على الظنون. لا قام هذا الدين إلا على الحجة البالغة، إلا على الحجة والدليل والبرهان والسلطان القاطع. ما نخاصم إلا بالدليل، هذا الذي نخاصم به. ما قام هذا الدين على أوهام أو ظنون أبدا، بل قام على ما هو محسوس ملموس، ولا يجادل في المحسوس الملموس إلا ممسوس. كل شيء بالحجة والبيان. وأعظم معجزة، معجزة خالدة تشهد بصدق محمد صلى الله عليه وسلم، ما هي؟ هذا الكتاب العزيز. فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. الحمد لله، انظر هذه المعجزة العظيمة. ويستفاد من هذه السورة ذم من جاءه الهدى والبلاغ من عند الله، يعني من جاءه الهدى والبيان والبرهان من عند الله واستمر في غيه وضلاله. ولقد جاءهم من ربهم الهدى. ويستفاد من هذه السورة أن الإنسان لا يمكن أن يدرك كل ما يتمنى. أم للإنسان ما تمنى؟ لا يمكن، ليس كل ما تتمناه تدركه. تتمنى أشياء لكن يجعل أمنيتك إيش؟ فيما يرضي الله. ولذلك لا، بعض الناس يقول اللهم بلغني ما أتمنى، قل اللهم بلغني فيما يرضيك مناي. ويستفاد من هذه السورة أن ملك الآخرة والأولى لله تعالى. ويستفاد منها أيضا أن الشفاعة يوم القيامة لا تكون إلا بثلاثة شروط: بإذنه تعالى، ثم رضاه عن الشافع، ورضاه عن المشفوع له. وفيه رد على كل من ادعى الشفاعة في غير الله كاعتقاد المشركين أن الأصنام ستشفع لهم، ولذلك رد الله عليهم: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فإذا كان هذا الملائكة المقربين فمن دونهم من باب أولى. ويستفاد من هذه السورة أن من عقيدة المشركين نسبة الإناث إلى الله، وقد اتفق جميع المشركين سواء كانوا من العرب أو أهل الكتابين على نسبة الولد لله. فاليهود قالوا، وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، وأما المشركون العرب فنسبوا الملائكة إلى الله تعالى، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. ويستفاد من هذه السورة أن الملائكة ليسوا بإناث، لا يسمون الملائكة تسمية الأنثى، وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون، فليسوا بإناث. إذن ملائكة أنث اللفظ باعتبار الجماعة، فاللفظ باعتبار إيش؟ كان أقول الطلبة، الطلبة، هل الطلبة يعني كلهم إناث ولا كلهم ذكور؟ إذن اللفظ مؤنث باعتبار ماذا؟ أنهم جماعة. ويستفاد من هذه السورة أن الظن لا يقوم به حق، لكن المتقرر في علم الفقه أنه إذا تعذر اليقين عملنا بغلبة الظن، فإذا تعذر أن نجزم في حكم من الأحكام الشرعية فإننا نعمل بغالب الظن. ويستفاد من هذه السورة أنه ينبغي الإعراض عمن تولى عن القرآن وأعرض عنه وولاه بظهر، ينبغي الإعراض عنه وعدم المبالاة به. كذلك ينبغي الإعراض عمن كانت غايته الحياة الدنيا. إياك أن تصاحب إنسانا لا يكون له غاية إلا الدنيا فقط. بعض الناس هكذا تقول له من صديقي، كل الناس أصدقائي. لا، هذا لا يصلح. كل الناس أصحابي، لا. لأن الصاحب ساحب، الصاحب ساحب، يسحب، إما يسحبك إلى خير وإما يسحبك إلى شر. فإذا خلط إنسان لا يريد إلا الحياة الدنيا ولا علم له إلا الحياة الدنيا ولا غاية له إلا الحياة الدنيا، سوف تتطبع بيش بطبعه، سوف يؤثر فيك. ولذلك يقول لي بعض الإخوة إنه إذا عاد إلى بلده في الإجازة الصيفية يعود زاهد في الدنيا، يرجع يريد أن يبني ويريد أن يشري. صحيح؟ صحيح هذا أم لا؟ ليش؟ لأن الناس كلامهم هذا صباح مساء، لا يجتمعون إلا على هذا ولا يتفرقون إلا على مثله، لا يتكلمون إلا فلان تزوج، فلان طلق، فلان هد، فلان بنى، نسأل الله السلام والعافية. ما يجتمعون على ذكر الله سبحانه وتعالى أبدا، خلت مجالسهم من ذكره سبحانه وتعالى، فهي مجالس حسرة، مجالس بور وحسرة وندامة على أهلها. وما اجتمع قوم مجلسا في مجلس لا يذكرون الله فيه إلا كان عليهم ترة يوم القيامة حسرة. واجتماعهم كما شبهه النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم يذكر الله فيه كأنهم اجتمعوا على جيفة حمار، بل ربما ينبذون ذكر الله. فإذا ذكر الله تعالى فيهم من قبل بعض الناس، يا أخي الله يبارك فيك، دائما الدين دين دين دين، خلينا نضحك شوية، خلينا لا إله إلا الله، أكثرتم علينا أنتم أصحاب اللحى. هو المزح ليس بمحرم، أن نتكلم في الدنيا ليس بمحرم، لكن أن نربط ذلك كله بماذا؟ بيش؟ بذكر الله تعالى. فإذا تكلمنا عن الزواج نقول الحمد لله إن شاء الله يكون زواج طيب ميمون مبارك على وفق، هي تكلمنا في الزواج وربطنا ذلك بذكر الله. فإذا تكلمنا عن الهدم والبناء، والله لكل حال احنا بنينا والدار إنما هي لله تعالى والله وارث الكل. شوف فيه فرق بين هذا الكلام وهذا الكلام، هذا كلام يلين له القلب وذاك الكلام خالي من ذكر الله. ومثل الكلام الذي هو مصحوب بذكر الله كمثل الغصن المثمر، تنتفع به من كل وجه، من ثمره، من ظله، من منظره. والكلام الخالي من ذكر الله كمثل الشوك، نعوذ بالله، منظره قبيح، إذا لمسته جرحك. ما زالت الفوائد، لعلنا نصلي العشاء إن شاء الله ونتم بعد العشاء بسرعة حتى نأخذ سورة جديدة غدا بإذن الله.